يوم تأتي كل نفس تجاري عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله الباس والجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم كذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم والخنزير وما أهل إلا به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا إذا افترى على الكذب فإن الذي يفترى على الكذب يفتح عليه عذابا أليما وعلى الذين آمنوا قصصنا عليهم من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون